نرجو أن نكون قد أمتعناكم وأفدناكم بما سمعتم، ونشكر كل من ساهم في هذا العمل، ونخص بالشكر الأستاذ مصطفى كريم، مع تحيات مركز البيان.